من ثمار الغفلة والمعصية. قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فيما قصه عن بني إسرائيل سبحانه وبحمده. وقد توعد أصحاب القلوب القاسية بالقول بالويل، توعد أصحاب القلوب القاسية بالويل، فقال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. والويل كلمة عذاب وعقاب. والمؤلف رحمه الله ذكر أن القسوة تأتي من الإسراف في المأكل أو في المشرب أو في الكلام أو الخلطة، وهذا من أسبابها. وذلك أن الإسراف في المأكل والمشرب والكلام والخلطة عرضة للوقوع في الغفلة واتباع الشهوة، والغفلة واتباع الشهوة من الأبواب التي يدخل بها الشيطان على الإنسان، فإن الشيطان ينال من الإنسان في حال شهوته وفي حال غفلته شيئا كثيرا من الفساد الذي يفسد عليه قلبه ويفسد عليه عمله. ولهذا السالم من سلم من هذا وأصلح قلبه بإحيائه وتذكيره وبتجنب الشهوات ما استطاع وكثرة التوبة والاستغفار مما يقع من ذلك ولا بد. ولهذا كان الأمر بالتوبة لإحياء القلوب وتذكيرها ومحو الخطايا والسيئات وإزالتها. نعم. وقال رحمه الله: من ترك الاختيار والتدبير في طلب زيادة دنيا أو جاه، أو في خوف نقصان، أو في التخلص من عدو، توكلا على الله وثقة بتدبيره له وحسن اختياره له، فألقى كنفه بين يديه وسلم الأمر إليه ورضي بما يقضيه له، استراح من الهموم والغموم والأحزان. ومن أبى إلا تدبيره لنفسه وقع في النكد، وقع في النكد والنصب وسوء الحال والتعب، فلا عيش يصفو، ولا قلب يفرح، ولا عمل يزكو، ولا أمل يقوم، ولا راحة تدوم. والله سبحانه سهل لخلقه السبيل إليه وحجبهم عنه بالتدبير، فمن رضي بتدبير الله له وسكن إلى اختياره وسلم لحكمه أزال ذلك الحجاب، فأفضى القلب إلى ربه واطمأن إليه وسكن. وقال: المتوكل لا يسأل غير الله، ولا يرد على الله، ولا يدخر مع الله. ومن شغل بنفسه شغل عن غيره، ومن شغل بربه شغل عن نفسه. والإخلاص هو ما لا يعلمه ملك. وهذه مراتب في سلامة الإنسان من الآفات، فعلى ذلك أن يشتغل بربه عن نفسه، أي أن يكون مقصوده وهمه وكل سعيه في رضا الله عز وجل. هذا معنى قوله: ومن شغل بربه شغل عن نفسه، أي شغل عن ما يكون سببا لضررها أو ملاحظة مصالحها ومقاصدها وأهوائها، فلا تجده إلا حيث يرضى الله جل في علاه. وأدنى منه منزلة من اشتغل بنفسه في إصلاحها وإقامتها لتطيب معاشها ومعادها، فهذا أكمل من ذاك وأسلم من ذاك الذي اشتغل بغيره. نعم. وقال: الإخلاص هو ما لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا عدو فيفسده، ولا يعجب به صاحبه فيبطله. الإخلاص عرفه رحمه الله بمعنى يبين عظيم خفائه وأنه لا يدرك، فلا يعلمه ملك فيكتبه. قال: هو ما لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا عدو فيفسده، لأن المقاصد والنيات خفية لا يعلمها إلا الله جل في علاه، فلا يطلع عليها ملك فيكتبها، ولا يعلمها عدو فيشغب عليك فيها، ولا يعجب به صاحبه فيبطله، لأنه خفي عن الناس، فليس ثمة ما يطلب به ما عند الناس من ذكر وحسن ثناء، لأنه خفي فلا يعجب به، إذ إنه لا يظهر بل هو خفي في القلب. وهذا بيان عظيم شأن الإخلاص، وأن ثوابه وأجره عند الله عز وجل بمنزلة عليا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروي عن ربه في شأن الصوم، لأنه عبادة السر لا يعلمها إلا الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي وأنا أجزي به، لأنه لا يطلع عليه أحد. ولذلك تكفل بالإثابة عليه ومجازاة صاحبه لخفائه وعدم اطلاع الناس عليه. نعم. وقال الرضا سكون القلب تحت مجاري الأحكام، والناس في الدنيا معذبون على قدر هممهم بها. الرضا سكون القلب تحت مجاري الأحكام، سكون القلب أي طمأنينته وعدم قلقه بما أجراه الله تعالى من قضاء وقدر، وهذه مرتبة عالية، دونها الصبر وهو عدم الجزع مع وجود الألم والكره. أما الرضا فقد يكون معه ألم وكره لكن يغيب فيه القلق وعدم السكون، فتجده مسلما الأمر لله، جار على أن ما اختاره الله تعالى له خير مما اختاره لنفسه. ولهذا قيل لو كشف لبني آدم ما خفي عليه من شأن القدر لما اختار إلا ما اختاره الله له، والمقصود ببني آدم المؤمن، فإن قضاء الله تعالى له خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل له لعبده المؤمن قضاء إلا كان له فيه خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا المؤمن. نعم. قال للقلب ستة مواطن يجول فيها لا سابع لها، ثلاثة سافلة وثلاثة عالية، فالسافلة دنيا تتزين له، ونفس تحدثه، وعدو يوسوس له، فهذه مواطن الأرواح السافلة التي لا تزال تجول فيها. والثلاثة العالية علم يتبين له، وعقل يرشده، وإله يعبده، والقلوب جوالة في هذه المواطن. وقال اتباع الهوى وطول الأمل مادة كل فساد، فإن اتباع الهوى يعمي عن الحق معرفة وقصدا، وطول الأمل ينسي الآخرة ويصد عن الاستعداد لها. وقال لا يشم عبد رائحة الصدق ويداهن نفسه أو يداهن غيره، ويداهن نفسه أو يداهن غيره. وقال إذا أراد الله بعبد خيرا جعله معترفا بذنبه، ممسكا عن ذنب غيره، جوادا بما عنده، زاهدا فيما عند غيره، محتملا لأذى غيره، وإن أراد به شرا عكس ذلك عليه. هذه من المهمات التي يصلح بها حال الإنسان وعمله وأمره. إذا أراد الله بعبد خيرا جعله معترفا بذنبه، أي مقرا به، والإقرار بالذنب يدعو إلى التوبة منه وإلى الندم عليه وإلى السعي في إصلاحه، ممسكا عن ذنب غيره فلا يشتغل بذنوب الآخرين ظاهرة أو مستترة، فلا نظر له إلا فيما صدر منه لأنه الذي سيحاسب عليه، وأما ما يكون من شأن غيره فإنه لا يمد بصره إليه لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فليس عليه من ذنب غيره شيء، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي ألزموها بالإصلاح والاستقامة، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فهو لا يشتغل بشأن غيره إلا فيما ظهر من خطأ، فهذا الحق فيه الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على وفق ما توجبه الشريعة. نعم. أما ثاني ما ذكر رحمه الله جوادا بما عنده أي باذلا لما في قدرته وإمكانه من مال ومتاع ونفع وغير ذلك مما يجود به، زاهدا فيما عند غيره فعينه لا تمتد إلى ما في يد غيره، لأن ما لغيره ليس له، فلا تجده ساع في طلبه ولا مادا البصر إليه، بل يعلم أن ذلك من قسمة الحكيم العليم جل في علاه، وله فيما يقضي ويقسم ويحكم الحكمة البالغة. قال محتملا لأذى غيره أي صابرا على أذى الخلق، فيقابل أذاهم بالصبر والاحتساب، فلا يسلم الإنسان من أذى غيره مهما كان، فإنه لا بد له أن يؤذى. قال وإن أراد به غير ذلك غير وإن أراد به شرا عكس ذلك عليه، فتجده ممسكا، فتجده منكرا لذنبه مشتغلا بذنب غيره، ممسكا لما في يده، مادا عينه إلى غيره، مؤذيا لغيره، غير صابر على أذاهم. نعم. قال الهمة العلية لا تزال حائمة حول ثلاثة أشياء: تعرف لصفة من الصفات العليا تزداد بمعرفتها محبة وإرادة، وملاحظة لمنة تزداد بملاحظتها شكرا وطاعة، وتذكر لذنب تزداد بتذكره توبة وخشية. فإذا تعلقت الهمة بسوى هذه الثلاثة جالت في أودية الوساوس والخطرات. يقول الهمة العلية لا تزال حائمة حول ثلاثة أشياء، يعني الهمة السامية الرافعة لا تزال تطلب ثلاثة أشياء: تعرف لصفة من صفات الصفات العليا تزداد بمعرفتها محبة وإرادة، أي تعرفا على صفات الله عز وجل التي يزداد بها القلب محبة لله تعالى وقصدا له، وملاحظة لمنة تزداد بملاحظتها شكرا وطاعة، أي النظر فيما أنعم الله تعالى عليه وامتن من النعم الظاهرة والباطنة، فإن ذلك يوجب شكر النعم ومقابلتها بالطاعة والذكر له جل في علاه. الثالث تذكر الذنب، فإن أصحاب الهمم العالية لا ينفكون عن ذكر ما كان من خطاياهم وذنوبهم، فيزدادون بذلك تواضعا وذلا وخضوعا وتوبة وخشية. فإذا تعلقت الهمة بالله عز وجل معرفة وبنعمه نظرا وبقصور النفس وخطاياها فكرا، كان ذلك من موجبات صلاحها وسموها وطيب معاشها ومعادها. قال فإذا تعلقت الهمة بسوى هذه الثلاثة جالت في أودية الوساوس والخطرات، يعني الوساوس المشوشة التي هي محل عمل الشيطان، والخطرات التي توقع الإنسان في خطواته وتزل بها قدمه. نعم. وقال من عشق الدنيا نظرت إلى قدرها عنده فصيرته من خدمها وعبيدها وأذلته، ومن أعرض عنها نظرت إلى كبر قدره فخدمته وذلت له. إنما يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم الجادة وسير الليل، فإذا حاد المسافر عن الطريق ونام الليل كله فمتى يصل إلى مقصده؟ يقصد بالسفر هنا السفر إلى الله عز وجل بقطع طريق الآخرة، فقال إنما يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم الجادة، أي الطريق وسير الليل، فلا يبعد عن الصراط الذي يسلكه والطريق الذي يسير فيه لمقصوده، ويجد في سير الليل ما استطاع. فإذا حاد المسافر على الطريق وخرج إلى بنياته وإلى جهاته الأخرى انقطع، وإذا نام الليل كله لم يقطع طريقه، فالسير في الليل تطوى به المسافات